Okay. الشيخ ناصر جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن تجعلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ألا تفتننا بعدهم وألا تحرمنا أجرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إن أمر الهجرة لشديد، فيه مفارقة للأوطان، وقد جمع الله جل وعلا في كتابه بين الإخراج من الديار وبين القتل، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجمع بين الإخراج من الديار وبين القتل. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يسأله عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد. ثم قال: هل لك من إبل؟ فقال له: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. بحار يقصد بها المدن والقرى، فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك من عملك شيئا، ما دمت قادرا على إقامة دينك، آمنا من فتنة فيه، فاعمل حيث شئت وكن حيث شئت، فإن البلاد بلاد الله، وإن العباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. لكن الهجرة عندما تكون واجبة للفرار من الفتنة في الدين، للخروج من الاستضعاف في الدين، فهنا تكون متعينة. وفي لحظة من اللحظات جاء البلاغ القرآني ليقول: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. كانت الهجرة شرطا للإيمان، عندما كانت الهجرة هي السبيل الوحيد للفرار بالدين والمحافظة عليه والخروج من الاستضعاف فيه. ففي هذه الآية يحرض الله جل وعلا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على الهجرة الواجبة على الهجرة الواجبة فيقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي مكانا بديلا يستطيع أن يستقر فيه وأن يقيم فيه دينه وأن يظهره وأن يراغم منه أعداءه، مكان يمتنع به ويتحصن فيه ويتمكن منه من مراغمة أعدائه وخصومه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم، يقول قتادة: إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وفي القرآن الكريم آيات جميلة تتحدث عن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. شوف جمال التعبير القرآني وتطيب نفوس المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. كما أخرجوا كرها عنهم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. آية أخرى سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه تعزية قرآنية، مواساة ربانية لمن أخرجوا قسرا من ديارهم، لمن هجروا، لمن أبعدوا من أوطانهم. وما نقم منهم إلا أن يقولوا ربنا الله، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. يقول ربي جل وعلا مواسيا لهؤلاء ومطيبا لنفوسهم: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الهجرة عندما يحمل عليها إنسان فيخرج فارا بدينه يرجو رحمة الله سبحانه ويرجو المحافظة على الدين والأمن من الفتنة فيه، وتكون له في هذا نية صادقة، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لقد كرر نفس التعبير لكي يذهب بك الذهن كل مذهب في حجم الثواب والأجر الذي أعده الله جل جلاله لمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الضرب في الأرض يعني السفر، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا. فالضرب في الأرض السفر فيها، سواء أكان للاستثمار والتجارة أو كان للجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكنه قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل هذا قيد في القصر؟ هل هذا شرط في القصر؟ لا يكون القصر في السفر إلا إذا كان السفر جهادا في سبيل الله وخوفا من فتنة الذين كفروا. الصواب أنه ليس هذا بشرط ولا بقيد، إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب يومئذ على أسفار الصحابة أنها خروج في سبيل الله وأنها محفوفة بالمخاطر وعدم الأمن. ما كانت لهم دنيا يتطلعون إليها، ما كانوا يخرجون من بيوتهم ولا من أرضهم ولا من بلادهم إلا نصرة لله ورسوله. هذا قيد خرج مخرج الأمر الغالب، بالضبط يعني كقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة وهي محرمة بإطلاق، سواء كانت مقيمة في بيت زوج أمها أم مقيمة في آخر نقطة من الدنيا. هذا ليس قيدا في التحريم، ليس شرطا فيه. من تزوج من امرأة ولها بنت وتسكن في آخر نقطة من الأرض فهذه البنت محرمة عليه، يعني تماما كما لو كانت مقيمة في بيته. لكن هذا قيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تعيش مع زوج أمها، تربى في بيته وتنشأ في حجره. فقال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم منه. أو كما قال تعالى: فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. ولا نعم بالواو وليس بالفاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كلمة إن أردنا تحصنا ليست قيدا وليست شرطا في النهي أو في التحريم. لا يجوز إكراه على البغاء سواء للمتعففة والمتصونة والمتحفظة أو حتى للعوب التي تريد البغاء. لا يجوز أن تكره على البغاء من شخص بعينه مثلا ابتغاء ما يجنى من وراء ذلك من الأجر، فإن مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فقوله تعالى في هذه الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس قيدا في التحريم وليس شرطا فيه، إنما هو إضافة خرجت مخرج الغالب. وقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ احنا كنا بنقصر في الحرب ونحن خائفون، فما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين. فقال له السائل: فأين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة قاضية على القرآن مبينة له، ومن ثم لا يجوز أن نفصل بين القرآن والسنة، بين الله وأنبيائه. سنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، يعسر عليك أن تحسن فهم كثير من آيات القرآن الكريم بمعزل عن السنة المطهرة. عروة ابن أخت عائشة، بيقول لها مرة إيه؟ بيقول لها يا خالة، أنا أظن لو أن رجلا حج البيت أو اعتمر ولم يطف بين الصفا والمروة حجه صحيح، مش لازم. قلت له من أين جئت بهذا؟ قال لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة فلا جناح دي ما تدلش على الوجوب، تدل يعني اتركي يعني ممكن يسعى، لكن ما فيش فيها إيه إلزام بالسعي. قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر كما تقول لقال الله جل جلاله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لرفع الجناح عمن لم يطوف بهما. لكن الحكاية لها قصة، أن المشركين في زمان الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة لإساف ونائلة، وضعوا على الصفا صنم اسمه إساف، وضعوا على المروة صنم اسمه نائلة، كانوا يسعون بينهما وهم يهلون لإساف ولنائلة، لم يكن السعي لله عز وجل، إنما كان لهذين الوثنين اللذين نصب على هذين الجبلين. فبقيت هذه الذاكرة، بقي هذا المشهد مختزنا في ذاكرة الصحابة، فشعر بعضهم بالتحرج، كيف نسعى بين الصفا والمروة ولا تزال تختزن ذاكرتنا إسافا ونائلة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليرفع وليزيل الحرج من صدورهم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من أين لك أن تفهم هذا لو لم ترجع إلى سبب النزول وإلى ما قاله الصحابة الذين عاصروا يعني نزول هذه الآيات الكريمات، وعرفوا أين أنزلت ومتى أنزلت وفيما أنزلت رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إنما حصر هؤلاء فقط الذين يتوب الله عليهم، كويس، من هم؟ يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني من عمل السيئة وهو عالم بأنها سيئة وعامد لفعلها بناء على النظرة الأولى كده فلا توبة له، ومن أخر التوبة فلا توبة له، ثم يتوبون إيه؟ من قريب. يعني لو بعدت التوبة وطال العهد بها لا تقبل له توبة. لكن عندما ترجع إلى كلام أهل العلم في هذا يتبين لك الفهم الصحيح، كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. تضع هذه بجوار تلك تأخذ بالفهم الصحيح لهذه الآية الكريمة، كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة. لماذا؟ إما أنه جهل حرمة المعصية أو جهل قدر من يعصيه. لو استشعر قلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وقيوميته ومراقبته وإحاطته ما اجترأ على معصية ربه عز وجل، فلا يعصيه إلا من سفه نفسه، يستخفي من أعيني الرقباء، فكيف له أن يستخفي من الله عز وجل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ده معناها إيه؟ معناها إن هذا ليس قيدا في التحريم بل أمر خرج مخرج الغالب. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، وكل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة، إما جهالة بحكم المعصية أو جهالة بقدر وعظم من يعصيه. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بالمناسبة بعض أهل العلم مشى مع ظهر الآية وقال إيه؟ هذه الآية في صلاة الخوف، وأما القصر في مطلق السفر فقد جاء في السنة المطهرة. لم نأخذ من هذه الآية، أخذناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل الصحابة الذين سئلوا عن هذا قالوا عمل رأينا رسول الله يعمله فعملنا مثل عمله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم مضى مع ظهر الآية وقال نعم إن هذه الآية تتحدث بصفة خاصة عن صلاة الخوف في الحرب، ثم قالوا والدليل على هذا الآية التي بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سيدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خطة حربية عشان تؤدى الصلاة أثناء القتال. ولهذا أخذ كثير من أهل العلم من هذا أنه إذا وجب الصلاة الجماعة في الحرب ولم تسقط أثناء القتال والخوف فكيف يسقط وجوبها في حال الأمن، وكيف لا تكون واجبة في الأحوال العادية. والقرآن ينزل يضع خطة عسكرية حربية لكي تؤدى صلاة الجماعة صلاة الخوف أثناء القتال. وبعدين يعني سبحان الله المشركون في زمن النبوة وجدوا الصحابة بيركعوا ويسجدوا، قالوا لقد أعطوكم ظهوركم، فرصة خلصوا عليهم كلهم مرة واحدة، تعرفك لا يعني فاتتكم ليه؟ قال معلش اصبروا، جاياهم صلاة تانية العصر وهي أغلى عندهم من أنفسهم وأولادهم، نخلص عليهم إمتى؟ في صلاة العصر. هم يروحوا يركعوا أو يسجدوا وما شاء الله ظهورهم لنا جميعا وسلاح مش موجود، فرصة نبيد خبراءهم جميعا. فأنزل الله جبريل بهذه الآيات الكريمات على النبي عليه الصلاة والسلام ليضع خطة عسكرية لصلاة الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ولهذا يقسم الناس في صلاة الخوف إلى قسمين. القسم الأول يقف ليصلي خلف الإمام ويصلي ركعة واحدة، صلي إيه؟ ركعة واحدة، والنصف الثاني واقف بسلاحه يحرس. إذا فرغ من الركعة الأولى ثبت الإمام مكانه وهم يخلصوا الركعتين دي وحدهم ويسلموا ويستلموا النوبة من مين؟ من القسم الآخر اللي عليه واجب الحراسة. فيأتي القسم هذا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، يبقى دول حصلوا ركعة ودول حصلوا ركعة، فهؤلاء أدركوا ثواب الجماعة وهؤلاء أدركوا ثواب الجماعة ويسلموا القسم الثاني ده مع النبي عليه الصلاة والسلام. ده وقد ورد في صيغة صلاة الخوف صيغ كثيرة وصور كثيرة لأني تختلف باختلاف الأحوال. يا ترى إحنا العدو قدامنا في مواجهة القبلة ولا العدو من وراء؟ وهو كل وضع له ترتيب معين. فجاءت السنة بحوالي ست صيغ لصلاة الخوف، ويختار منها الإمام ما كان أحوط للصلاة وأحوط للمحافظة على المقاتلين وحراستهم. جاءتنا الشريعة بصيغ متعددة وصور مختلفة لأن صلاة الخوف ليست على مشهد واحد. العدو قد يكون أمامنا وقد يكون خلفنا وقد يكون عن يميننا وقد يكون عن شمالنا، ولابد ترتب صلاة الخوف على نحو يحفظ للمسلم بقدر الإمكان استقبال القبلة ما استطاع ثم المحافظة على أرواح المجاهدين في سبيل الله ما استطاعوا. وإحنا هنا ما شاء الله يعني عندما جاء يعني أخونا المرابط الذي يعني قيده الله جل وعلا لكي يحرس المصلين بعدما كسرت حوادث الاعتداءات على المساجد، فيعني لأنه واحد جزاه الله خيرا فهو يأتي يعني يصلي قبل الصلاة يعني قبل صلاة الجماعة بعد أن يدخل الوقت ويرفع لذلك يصلي ثم يكون حارسا لإخوانه أثناء إقامتهم للصلاة. أحيانا يشتد الخوف أثناء إخطاط الصفوف والمسايفة ونحوها دي مرحلة إذا اشتد الخوف جدا يصلي كل واحد لوحده ويركع ويسجد بإيماءة خفيفة يجعل إيماءه نحو السجود أخفض قليلا من إيمائه نحو الركوع. المقصود إن صلاة الجماعة لا تسقط رغم الحرب المعلنة ورغم الرقاب المتطايرة ورغم النفير الذي ترونه وتشاهدونه لا تزال صلاة الجماعة واجبة والمحافظة عليها مطلوبة بقدر الإمكان ما وسعك الأمر أن تحافظ على ما ألزم الله ورسوله بالمحافظة عليه. طيب ثم قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذكر الله دائم في عقب صلاة الخوف أو صلاة الأمن بل في كل أحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وكان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. لكن لما كانت صلاة الخوف يعني قد حدث فيها رخصة تقصير عدد ركعاتها رخصة في السماح في الحركة فيها ناس دخلة وطلعة ورايحة وجاية وهي بتصلي ففيها رخصة أوسع من غيرها فندب الله جل وعلا المسلمين إلى الإكثار من ذكره عقبها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سؤال هنا بالنسبة لصلاة المسافر هل في كل سفر ولا في سفر الطاعة فقط إذا كان للحج أو العمرة أو الجهاد؟ هذه قضية خلافية بين أهل العلم والصواب أنه في الأسفار المشروعة واحد خرج فسحة بيكنيك ممكن يقصر الصلاة لا حرج في استخدام رخص السفر ولو كان السفر لمجرد الترويح عن النفس فإن الترويح حاجة مشروعة مدام لم يتقصد في خروجه معصية. بعض أهل العلم قال لا أي سفر ولو كان حتى لقطع الطريق لا ما ينفعش يقطع طريق ده ما ينفعش يستخدم رخصة الطاعة يقصر الصلاة وهو طالع يقطع طريق. الجمهور على خلاف هذا قال والرخص لا تناط بالمعاصي ما عند الله لا ينال بمعصيته فالحد الأدنى أن يكون السفر مباحا أو سفر طاعة وسفر قربة سفر حج سفر عمرة سفر فسحة سفر استثمار تجارة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. من خرج للزنا ولا للفحش ولا لكذا هذا أبعد ما يكون عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأبعد ما يكون عن أن ينعم بالرخص التي وسع الله بها على المسافرين أسفارا مشروعة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني بقيت مسألة صلاة الجماعة اختلف أهل العلم في وجوبها وفي سنيتها وظواهر النصوص تشهد لما ذهب إليه الحنابلة من القول بوجوبها. ومن أظهر الأدلة على هذا ما جاء في هذه الآيات الكريمات من إيجاب صلاة الجماعة وعدم إسقاطها حتى أثناء القتال. وتتنزل آيات قرآنية لعمل تراتيب عسكرية من أجل المحافظة على صلاة الجماعة أثناء القتال. فإذا وجبت أثناء الحرب والمقاتلة فأولى أن تجب في حال الأمن وعدم وجود الخوف الذي يستتبع عادة الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، وعبر عن الصلاة بالركوع لأنه أحد أركانها. لكن ما دلالة قوله مع الراكعين؟ أي تركع مع جماعة المسلمين حيثما ركعوا، أي في مساجدهم وفي مجامعهم التي يركعون فيها، واركعوا مع الراكعين. طب واحد قال بس مش ده مش دليل، لأن الله جل وعلا قال لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي وإيه واركعي مع الراكعين، والنساء لا طيب عليهن صلاة الإيه الجماعة، يبقى الدين ضعيف. يقول لا، هذا كان في حق مريم خاصة، لأن مريم منزورة لله من البداية، إني نذرت لك ما في بطني محررا، فهي منذورة لخدمة بيتي المقدس، لخدمة بيت الرب جل جلاله، فوجب عليها ما لم يجب على غيرها من سائر النساء. فقال تعالى واركعي مع الراكعين، فقوله تعالى مع الراكعين فيه دلالة على وجوب أن تكون الصلاة حيث يركع المسلمون، وحيثما تكون جماعة المسلمين في قيامهم ركعا وسجدا لله جل جلاله. أيضا في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء، لو عارف أنه لا هجي للجامع فيه وجب الطعام ولا فيه كذا كان جه. وهذا نوع من أنواع التشديد على شهود صلاة الجماعة، وأن التخلف عنها إنما هو لضعف في الإيمان، بل ربما لشوب نفاق فيه. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في الباب أيضا حديث ابن أم مكتوم، نعم في حديث أبي هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيتي، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. قالوا إن عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بالتخلف عن الجماعة ليس يعني دليلا، يعني إنما هو دليل على وجوبها من باب أولى على من لم يكن معه من العذر مثل ما مع ابن أم مكتوم. وفي الباب أيضا يعني ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. وقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لكن هنا سؤال، من هم الذين يجب عليهم تلبية النداء وأن يركعوا مع الراكعين. هؤلاء الذين يسمعون النداء، أتسمع النداء؟ فقال أجب. لو واحد ساكن في منطقة بعيدة فيها شد الحار ربع ساعة أو ثلث ساعة يندب ويسن ويشرع، لكن ليس بواجب. إذا كنت في منطقة حول المسجد حيث تسمع الأذان لو رفع في منطقة ليس فيها حواجز من بيوت تمنع انتشار الصوت، مدى الصوت هذا؟ إذا كنت في هذه الدائرة يلزمك أن تلبي النداء. هي 2 ميل 3 ميل تختلف، لكن أبعد من هذا لا يكون الأمر واجبا، إنما يكون الأمر مندوبا ويكون الأمر مستحبا ومتاجرة مع الله جل وعلا. وصلاة الجماعة تعدل أو تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فأرجو أن ننتبه إلى هذا حتى لا نضيق واسعا ولا نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب؟ قال لا أجد لك رخصة. فهذا الخطاب بالوجوب إنما يتجه لمن هم في إطار المسجد الذين يتمكنون من سماع النداء بغير مكبر صوت. لكن في منطقة مكشوفة، منطقة صحراوية، دخلت منطقة صحراوية مكشوفة ووقف المؤذن على مكان مرتفع ورفع يعني الأذان بأعلى صوته، الدائرة التي يبلغها صوته هذه التي يلزمه أن يلبي وأن يركع مع الراكعين وأن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. أبعد من هذا لم يعد الأمر موضع الوجوب، وإنما هو في محل الاستحباب، يستحب ويسن ويشرع، ويكون من توفيق الله له جل جلاله أن يشهده صلاة الجماعة وأن يكتب له بكل خطوة يخطوها أو بكل لفة عجلة سيارة، لو استخدمنا عجلة السيارة مدى الخطوات الأقدام إن شاء الله تعالى درجات ترفع وسيئات تحط ومنازل عالية عند الله جل جلاله. بقيت مسألة أختم بها، ربما يثور سؤال حول الاستشهاد بحديث ابن أم مكتوم. هو مش ربنا قال ليس على الأعمى حرج؟ طب الأعمى ده اللي بينه وبين المسجد طريق وأشواك وعربيات ومحدش معاه، كيف نوجب عليه أن يشهد الجماعة إذا لم يكن معه قائد؟ يعني إن أهل العلم يقولون في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم علم من ابن أم مكتوم خاصة شدة حرصه على الخير وشدة فطنته وقدرته على أن يأتي إلى المسجد ولو بغير قائد، مع شيء من الحرج المحتمل والمشقة المحتملة فلم يأذن له. لكن لما وقع مثل هذا مع النظير له، مع أحد الصحابة اسمه عتبان وجال النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يصلي في بيته، بل جاء في بيته وصلى له في بيته لكي يكون هذا إذانا له بأن يصلي في بيته. لقد روى البخاري ومسلم أن عتبان بن مالك وهو ممن شهد بدرا قال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري أي ضعف نظري. هنا يدوب نظره ضعف، الأولاني أعمى لكنه يرد نظره ضعف. إني أنكرت بصري أي ضعف نظري وأنا أصلي لقومي، يعني أنا إمامهم، فإذا كانت الأمطار سال الواد بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. ثم قال ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فاستجاب له وصلى فيه ركعتين. هذا يدل على أن العذر يعني معتبر شرعا، وأن من كان عنده مشقة حقيقية وعنده رخصة. لكن أمر ابن أم مكتوم خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم علم منه شدة حرصه على الخير وقدرته. أنا أعرف أن بعض من فقدوا حاسة البصر ما شاء الله عندهم قدرة عجيبة جدا، يستطيعون أن يأتوا من الأفعال ما لا يأتيه بعض البصراء، كأن الله عوضهم فقدان البصر، عوضهم حدة وزيادة في البصيرة. كان هذه واقعة عين لابن أم مكتوم لما احتف بها من ظروف خاصة. لكن القاعدة العامة، ليس على الأعمى حرج. إذا رجل أعمى ليس له من يقوده إلى المسجد، ويخشى من مجيه إلى المسجد من شوك وهوام وأذى وسيارات وكذا وكذا، لا شك أن هذا معه رخصة، فإن الله قد رفع الرخصة عن أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم. الحقيقة أني في الحرص على صلاة الجماعة على الأقل صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن هاتين الصلاتين تعدلان قيام الليل. اللي يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل، وأنت في النهار إن لك في النهار سبحا طويلة، في النهار شغال، لكن الفجر أنت لسه طالع، والعشاء أنت لسه راجع. فاحرص واعلم أن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، فاحرص عليهما ما استطعت، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الصلاة قرة أعيننا. جعلت قرة عيني في الصلاة، حيث تأتيها وأنت ناشط محب، لأن من سمات أهل النفاق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. النفق عنده مصيبة كارثة، حد خد منه، إذا مسك أخى منه مبلغ من المال يوم مش فايد، يوم لا تشرق له شمس. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، النفقة غرامة مصيبة كارثة نفسيته كده. الله جل وعلا لم يشرح صدره للخير، إن الهدى هدى الله، وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. اللهم اشرح صدورنا للإيمان وللإسلام يا رب العالمين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.